حتى وإن كذب وأوذي وعودي صلى الله عليه وسلم، سنة الأنبياء والمرسلين من قبل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا أدب يؤدب الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلي قدره ومكانته. وليس هذا فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى يربي رسوله صلى الله عليه وسلم ويهذب نفسه وينقيها برؤية رسولنا صلى الله عليه وسلم من يقتل ومن يعذب ومن يؤذى في أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيقتل الخيار ويمثل بالخيار، ومع ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم صابر وساكت وراد صلى الله عليه وسلم بما يجري عليه من أقدار الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بمثل هذا لينظر سبحانه وتعالى من يصبر ومن يشكر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، والخلق خلقه، والكون كونه، والأمر أمره سبحانه وتعالى، وربك يفعل ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فأقدار الله سبحانه وتعالى تجري على العباد، وقضاؤه سبحانه وتعالى يجري على العباد، والعبد الصادق السائر إلى ربه سبحانه وتعالى هو الذي يرضى بقضائه سبحانه. ولذلك أثر عن بعض الصحابة كان يدعو ربه سبحانه وتعالى فيقول: اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب لما عجلت تأخيرا ولا لما أخرت تعجيلا. فتجري أقدار الله سبحانه وتعالى على العباد، ومع ذلك هو يلطف سبحانه وتعالى بهم في أقداره، ويرعاهم ويعينهم ويربيهم ويصنعهم سبحانه وتعالى ويثبتهم، حتى يثبت قلب المؤمنين السائرين إليه سبحانه وتعالى. ولما اشتد الأذى على رسولنا صلى الله عليه وسلم أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يعينه وأن يؤيده وأن يقوي قلبه وأن يصدق عزمه في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان الله مع المتقين ومعيته مع المحسنين، فما بالك بسيد المتقين وإمام المحسنين صلى الله عليه وسلم. ختم الله سبحانه وتعالى سورة النحل فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم ابتدأ سورة الإسراء بخبر معيته مع إمام المتقين وسيد المحسنين صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدة راسخة لطالما كانت في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، تهدأ نفسه ويطمئن فؤاده ويسكن روعه، إذ أنه يركن إلى الركن الشديد سبحانه وتعالى. لما قال إليه: لا لما قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بخبر معيته مع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة القمر وهو يتكلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالسجود وبالاقتراب. ثم افتتح سبحانه وتعالى سورة النجم بخبر معيته مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ختم الله سبحانه وتعالى سورة الطور، ثم بعد ذلك افتتح سورة النجم بخبر معيته ورفعته لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. رسولنا صلى الله عليه وسلم يهدو ويرتفع ويقترب من ربه سبحانه وتعالى لما ضاقت عليه الأرض. قل له الله سبحانه وتعالى: إن لك في السماء فسحة وإن لك عندنا متسع. فيقترب الله فيقترب رسولنا صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. يفرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة، وهذه الصلاة لها أمر عجيب إذ يشرعها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الذي اقترب فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم من ربه أيام اقتراب. فيرتفع صلى الله عليه وسلم إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ثم يشرع الله سبحانه وتعالى له الصلاة. هذه الصلاة التي لا يقترب أحد من ربه كمثل اقترابه في صلاته وفي سجوده وفي ركوعه لربه. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلما توعد أبو جهل رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا جاء في الكعبة فسجد أنه يدوس على رقبته صلى الله عليه وسلم، أوحى إليه ربه سبحانه ألا تلتفت لمثل هذا التهديد ولا تتأثر بمثل هذا الوعيد، فإن ربك قادر على كل شيء. وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه فقال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذا أمر عجيب أن يشرع الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع هذه الصلاة. ومن العجيب أيضا أن يراجع موسى عليه السلام رسولنا صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة. وسيدنا موسى عليه السلام كان يحب الصلاة حبا كثيرا، حتى إنه جاء في بعض الأخبار الصحيحة أن سيدنا موسى عليه السلام يصلي في قبره والأنبياء كما تعلمون أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء في الأخبار أن سيدنا موسى عليه السلام يصلي في قبره، معنى ذلك أنه يحب الصلاة، ومعنى ذلك أنه يعلم قدرها، حتى إنه طلب من ربه سبحانه وتعالى ألا يحرمه من الصلاة في قبره. فكان سيدنا موسى عليه السلام يصلي في قبره. أقول هذا لتعلم مدى حبه للصلاة، ولتعلم أنه كان يعلم قدرها وشرفها ومكانتها، ومع ذلك يراجع سيدنا موسى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وأنا أريد منك أن تتأمل، الله سبحانه وتعالى أول ما شرع الصلاة شرعها 50 صلاة. كم صلاة اليوم والليلة؟ 50. أنت لو تدبرت هذا الأمر وقسمت هذه 50 على 24 ساعة التي نعيشها لكان مقدار كل صلاة، يعني ما بين كل صلاة أقل من نصف ساعة، وهم 24 ساعة، ونصلي فيهم 50. لو قلنا كل نصف ساعة يبقى 48، أنا حوالي كل 27 دقيقة أو كل 28 دقيقة صلاة أو أقل كمان. فلك أن تتخيل أول ما شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة تخرج من المسجد تدخل تاني. أنت فاهم عليا ولا ما أنتش فاهم عليا؟ تخيل الأمر، لو كانوا 50 يدوبك تخرج تلاقي النص ساعة فرصة تقوم داخل تاني معرض الصلاة اللي بعدها، تخرج تقوم داخل تاني، تخرج تقوم داخل تاني، وكأن حياتك كلها ستكون في صلاة. وسيدنا موسى عليه السلام قال لنبينا صلى الله عليه وسلم لقد عاينت أو خبرت بني إسرائيل، يعني عارف أحوال الناس، الناس مش هتستحمل، فارجع فاسأل إلى ربك التخفيف. فكان الله سبحانه وتعالى يخفف عنه كل مرة 5 صلوات كما قال العلماء. ولا يزال نبينا صلى الله عليه وسلم يتردد بين الله وبين موسى، بين سيدنا موسى 50، نزل أول مرة قال اسأل ربك التخفيف، طلع بقى 45، نزل تاني قال له كام؟ قال له 45، قال له لا خفف كمان، فرجع فبقى 40، رجع تاني قال له كام؟ قال له 40، قال له لا يرجع تاني، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5. فلما وصلوا إلى 5 قال ارجع فاسأل ربك التخفيف، قال لقد استحييت من ربي، قال له خلاص بقى رجعت كتير. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنها 50 في العمل و50 في الأجر، وهذا فضل عظيم وكرم من الله سبحانه وتعالى للعباد. وهذه الصلاة أمرها عجيب، وأنا أقف بالصلاة في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى لتعلم أننا لا نعطي الصلاة حقها ولا نقدر لها قدرها ولا نعاملها المعاملة التي ينبغي أن تعامل معها الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم قال بعدها وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قلت لك إن الله سبحانه وتعالى يبتلي المصلحين، وإذا كان إمامه صلى الله عليه وسلم ابتلي فهذه سنة من جاء من بعده. وإذا كان الابتلاء واقع لا شك ولا محالة، فإن الله سبحانه وتعالى يرشدك إلى ما يعينك على أن تنتصر على هذا البلاء. فأمر الله سبحانه وتعالى بمجانبة الظالمين والبعد عنهم وعدم الركون إليهم. وإذا ما أردت أن تأخذ القوة، وإذا ما أردت أن تأخذ التثبيت، وإذا ما أردت أن تأخذ الأمان والطمأنينة، فهرع إلى الصلاة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة. وهذا ما أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام. ما أنتم تعلمون أن بني إسرائيل وأن موسى ابتلي أشد الابتلاء مع فرعون، ومع ذلك يوحي الله سبحانه وتعالى إليه بإقامة الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. إذا أردت الانتصار على هذا الفرعون، وإذا ما أردت قوة في قلبك وثباتا في طريق وصولك إلى ربك، وإذا ما أردت الأمان لبني إسرائيل، فاجعل بني إسرائيل يجعل بيوتهم قبلة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. بل ووصى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بهذه الوصية مباشرة، فقال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والله سبحانه وتعالى يخبر ويأمر ويرشد إلى إقامة هذه الصلاة حتى تنتصر على مشاكلك، وحتى يطمئن قلبك، وحتى تقوى نفسك في طريق وصولك إلى ربك سبحانه وتعالى. والموطن الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلاة سببا عظيما من أسباب الرزق. الدنيا أصبحت غلاء والسلع غالية وموارد الإنسان قليلة، فلا شك أن الإنسان يتطلع إلى الرزق. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلاة سببا عظيما من أسباب الرزق. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه الآية آية عجيبة، أن الإنسان لا بد أن يكون مصليا في نفسه آمرا غيره بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني اصطبر على الصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حكيم في أحكامه وفي شرائعه. بعض الناس الآن يكون مثلا شغال، تعالى يا عم صلي، طب هخلص بس اغير الكنبه اللي هناك، طب هدق المسمار ده، وقد يقع في قلبه وان لم يصرح بلسانه ان الصلاه معطله. هذا يحدث وهذا يرى وهذا يشاهد. فالله سبحانه وتعالى يطمئن قلب المصلين في هذا. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يجعل قلبك قلباً آمناً مطمئناً. ربنا سبحانه وتعالى عادك لما يريدك تشعر عايزك. الله سبحانه وتعالى يريد منك صلاة صحيحة. الإنسان ما يعرفش صلاة ويفكر في حاجة تانية. دينا ضيقة والدنيا غالية وعايزين نشيل الشغل. عشان نتكلم بقى عن صلاة الجماعة عشان الخلاف اللي فيها. وقال نتكلم أكثر شوية الذين يخرجون الصلاة عن وقتها. عشان لو قلنا الصلاة جماعة أقول لك عم الشيخ ما أغلب خرجنا من الخلاف. اللي ما يصليش الصلاة وقتها خالص. لا يصلي الظهر حتى يدخل العصر. ولا المغرب حتى يصلي العشاء حتى تدخل العشاء. نتكلم عن الصيف ده. نبدأ نصلي في الورشة اللي يصلي في البيت. أتنزل على قول بعض الفقهاء أن صلاة الجماعة ليست واجبة، ماشي يا عم. بس اللي بيضيع الصلاة عشان خاطر الشغل، عشان خاطر المصالح، عشان خاطر الوظيفة، هذا لا يجوز أبدا. قد يكون لك عذر في ترك صلاة الجماعة في المسجد، ماشي، على أن تصلي الصلاة في وقتها بعد ذلك. لما اللي بيخرج وقت الصلاة خالص، الله سبحانه وتعالى كفل لك الرزق وطمأنك في هذا. فقال لا نسألك رزقا نحن نرزقك، اللي انت بتصلي له هو اللي هيرزقك، واللي انت مكسر تصلي له واعتقد الشغل على الصلاه هو الذي يمنع عنك الرزق. وقال سبحانه وتعالى في ختام الايه والعاقبه للتقوى، يعني المصلين هم الكسبانين، والعاقبة للتقوى. وهذا قانون عام جعله الله سبحانه وتعالى على نفسه، أن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للتقوى، وأن هؤلاء المتقين هم الذين يفلحون في الدنيا وفي الآخرة. قولوا قولي هذا واستغفروا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى تلا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد الأذى عليه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى بهذه الصلاة، بهذه الرحلة المباركة التي رفع فيها ربنا سبحانه وتعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى منزلة عظيمة. وهذا الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، وعلى الإنسان أن يرضى، وعلى الإنسان أن يصبر، وعلى الإنسان أن يتقبل قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فيقبل به، فإن من رضي له الرضا ومن سخط عليه السخط. والله سبحانه وتعالى قد ابتلى الناس في الأسبوع الماضي كما تعلمون، بهذا الزلزال الشهيد الشديد الرهيب الذي حدثت معه كارثة عظيمة. وأنا أريد أن أضف مع هذا الزلزال في نقطتين اثنين. النقطة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد جاء في الأخبار أن حروب آخر الزمان ستكون على صهوة الخيول وبالأسلحة القديمة، يعني الأمر يرجع تاني للسيوف والرماح والنبال، بل إن المدن زمان كان لها أسوار وكان لها أبواب، وكانت تغلق المدن على أصحابها وعلى أهلها بهذه الأبواب. هذا الأمر سيعود مرة ثانية، وقد جاء في حديث قبل سيدنا عيسى عليه السلام للدجال أن سيدنا عيسى عليه السلام سيحتمي ومن معه في بيت المقدس ويغلقون عليهم الباب، يعني باب البلد. فإذا ما جاء الدجال قال عيسى عليه السلام لمن معه افتحوا الباب، هكذا في الأحاديث، فيفتحون الباب فإذا بالدجال يقف خلف الباب ومعه هؤلاء الذين يحاولونه ويناصرونه. فإذا نظر الدجال إلى سيدنا عيسى عليه السلام ذاب كما يدور الملح في الماء، إلا أن عيسى عليه السلام يأخذ حربته ويقتل. هذه الأمور وهذا الرجوع إلى هذا العهد القديم، لا شك أن هذه الحضارة ستنتهي، أن هذه الحضارة وهذا التقدم وهذه التكنولوجيا ستنتهي. وقصوا إلى الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله أسره في هذا، فقال إن الذين كانوا من قبلنا كانوا يصنعون الحضارة لتزدهر، أما الناس الآن، هذا كلام الشيخ عبد العزيز الطريفي، أما الناس الآن فإنهم يصنعون الحضارة ومضاد الحضارة، يعني يصنعوا جهاز تنصت وتصنم ويقوموا صنعين الجهاز اللي بيكتشف جهاز التصنم، زي ما يعملوا جهاز رادار وبعد كده ينزل لك ابلكيشن على المحمول يكشف لك الرادار، بعد كده قدامهم بيكشفوا الجهاز اللي بيكشف، وهكذا. فهذه الحضارة ستنتهي، والله سبحانه وتعالى قد بين لنا موطنين وحادثتين تجعل هذا الأمر مقبول، وإلا فإنه كان زمان يستصعب على النفس. أيام كورونا وأيام الدنيا موافق، وهذا الزلزال الذي أرجع تركيا 10 سنين من الوراء، حتى إن بعض الخبراء يقول إن بعض المناطق في تركيا تحركت 3 متر، فهذا أمر عجيب في هذا الزلزال، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الحضارة ستنتهي فإنها ستنتهي، وأرانا الله سبحانه وتعالى شيئا من آياته مما يدلنا على أنه قادر على أن ينهيها بطرق الحياة. الأمر الثاني أن في الأحاديث، كنا زمان نسمع في الأحاديث أن الناس في آخر الزمان الذهب يطلع والفضة تطلع والأرض تخرج حيرتها، ومع ذلك لا يلتفت إليها أحد ولا يريدها أحد ويتركها هكذا. وقد حدث مثل هذا، لا أقول أن هذا من علامات الساعة، إنما أقول أن هذا مما يهون على النفس ويجعلك تتقبل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس مطمئنة واثقة، وإلا فقد عاينا وقد عصرنا بعضا منه، يعني بعضا من مماثلاتها. أنا مش بقول إن نبنى على مجلس الساعة، بقول أن هذا مما يلطف ومما يهون عليك استقبال على مجلس الساعة بنفس المطمئنة. جاءت بعض الأخبار إن أمة الله حوالي 1,000,000 دولار من تحت الأمطار، وبلد ثانية تطلع حوالي 1,000,000,000 دولار. خير أهو، ولكن لا يلتفت إليه أحد ولا يفرح به أحد، محدش فرحان بداء ولا حتى يقدر استنفاعه. لماذا؟ لأن هول المصيبة هول عظيم. يعني تخيل لو موضع ثاني ولا موضع واحد لقى 1,000,000 دولار، أو طلع مثلا كنز من الأرض 1,000,000 دولار، لا شك أنه سيفرح. ولكن إذا كانت المصيبة شديدة، وإذا كان الخطب عظيم، وإذا كان الأمر جلال، فإنه لا يفرح بهذا المال. وهذا هو الذي أريد أن أرسخه إليك، إن هم لو الفلوس بس الأمر شديد والأمر عصيب، فلذلك لم يفرح بهذا المال. وهذا ما يكون في أواخر الزمان، حينما تقضي الساعة على القيام والأهوال والمصائب والعظائم، لا يفرح كذلك من ذلك. والله سبحانه وتعالى كأنه يهيئ الناس، وكأنه يرشدهم ويدلهم، حتى يصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعلموا أنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن